لأن الرواية لم يردها صاحب الأثر في باب المهور، أوردها في باب في أبواب النكاح العبيد والموالي. أحسب هذه طبعة الجزء 14 أمر في الطبعات الجديدة 21. سند معتبر عن الوليد بن الصبيح عن أبي عبد الله عليه السلام، عفوا 67، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول. روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن الوليد بن الصبيح عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له، قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد. هذا محل شاهد، اعتبارها أمة تحتاج إلى إذن الموالي، فإذا تزوجت من دون الإذن فالنكاح فاسد. قلت شبيه ما نحن فيه، إذا تزوج في العدة النكاح فاسد، ما نحن فيه هذا. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال عليه السلام: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، إلى آخر الحديث. هذا الرواية التي أمس قلنا موجودة لكن ضاعت عني باعتبار خفاء الموضع. الصورة الثانية: إذا عقد عليها ودخل بها، طبعا العقد فاسد لا إشكال فيه، والدخول يعتبر وفي شبهة باعتبار فساد العقد من لا إشكال فيه، إنما الكلام في ماذا يترتب عليه. والظاهر أنه لا إشكال أن عليه المهر ولها المهر، هذا في الجملة لا إشكال فيه، مضافا إلى أنه مختل قاعد، لأن المهر في مقابل البضع والانتفاع بالمرء وقد حصل فعليه المهر، هذا لا إشكال ولا شبهة تعتري. إنما الكلام في أن الثابت عليه هو مهر المسمى، المهر المسمى أو مهر المثل أو مهر السنة، فيه احتمالات ثلاث. أما مهر السنة فبحسب القول لم أجد قائلا به، الآن لا أجد، لم أرد بين الأصحاب قديما وحديثا قائلا بمهر السنة، ويمكن أن يوجه هذا الوجه بطائفة من الروايات دلت على أن الرجل إذا تزوج امرأة وقال تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، إنما يكون عليه مهر السنة. وفي رواية الرابي يقول: قلت للإمام مهر مثلها من النساء، فقال: لا، بل مهر السنة. ثم يقول: وكنت أرد عليه، يقول: مهر نساءها، يقول: مهر السنة. دائما الإمام يقول مهر السنة، وهي 500 درهم. فيمكن أن يستفاد أن كل مورد وقع العقد والشارع لم يؤمن بالمهر، لم يعترف بالمهر كما إذا كان فيما نحن في العقد فاسدا، فحينئذ يرجع إلى مهر السنة. ولكن الإنصاف الجواب عن ذلك في غاية الوضوع، تلك الروايات دلت على أن المهر إذا لم يعين وذكر العقد بعنوان ما في الكتاب والسنة، هذا التعبير مرجعه إلى مهر السنة. إذا قال تزوجتك على كتاب الله وسنة نبيه، معناه مهر السنة مو مهر نسائها مثلها من النساء، بل المراد هو هذا. لكن هذا شيء، و الشيء الآخر أن كل بضع تم الانتفاع به فمهره مهر السنة شيء آخر، بل أكثر من ذلك، إذا فرضنا ذكر العقد ولم يذكر المهر إطلاقا، قال زوجتك نفسي، قالت زوجتك نفسي وقال قبلت من دون أن يذكر المهر، الصحيح بين الأصحاب أن العقد صحيح، لأن المهر ليس ركنا في باب النكاح، ليس عوضا كما في باب البيت. في باب البيت الثمن عوض ولذا ركن، إذا أخل به يكون العقد فاسد، أما في باب النكاح ليس كذلك. المهر ليس ركنا من أركان العهد، نعم لا يجوز النكاح المرأة بغير مهر، ينبغي أن يعرف فرق بين المسألتين، نكاحها بغير مهر لا يجوز، فإن ذلك من خصائص النبي، إن امرأة ذهبت نفسها للنبي. وأما به لحاظ العقد العقد صحیح هم اذا لم یذکر المهر المع العقد صحیح هم و علا قول مشهور یرجع الى مهر النفل لا الى مهر سنه. فاذا فرضنا انه طبیعت العقد لا تقتضی مهر سنه فکر به طبیعت الوقتی تقتضی مهر سنه، لا مناسبت بینهما. بلی اذا ذکر المهر فی اللفظ و قید به سنت رسول الله لکن لم یحدد، تزوجت که بالمهر على سنت رسول الله او تزوجت که على سنت رسول الله المهر لم یذکر فی هاتین صورت یرجع الى مهر سنه. و اما اذا قال تزوجت که اصلا لم یذکر المهر ولا سنه هنا و امکان خلاف بین الاصحاب، المشهور یرجع الى مهر المهر. و اما عهد ما بوشو فقط مجرد الوحق عجیب اطلاق سنه یشمو حتی المهر، اطلاق سنه مرافی تحلیل لا لا لا موجود در روایه تزوجت که علا کتاب الله و سنت نبی یعنی مهر سنه یرجع به مهر سنه. بله ها کنم عرفت فقط اطلاق فی بینه هو اذا لم يذكر المهر لم يحدد المهر بما انه على السنه المهر الذي موجود على السنه هي 500 درهم و بحسب سعر اليوم بعد عوض حدود تقريبا يصير 37 مثقال ذهب او من الفضه ما يعادلها 37 مثقال ذهب لا باس به المهر المتعارف ليس من البعيد النبوي. هذه المناقشة بين الراوي وبين الإمام يكشف أن الراوي ما كان في باله. قلت له عادة النساء قال لا مهر سنة. عرفت النقطة؟ فحينئذ تارة يطلق المهر مثلا تزوجتك ولك مهر، أخرى يطلق المهر لكن يذكر السنة على سنة رسول الله آية ثانية، ثالثة المهر لا يذكر، زوجت که نفسی قال قبلت اصلا مهر دارد، رابعتا المهر به ازاء الوقت فقط اصلا عقد ما موجود. فصور المسئله مختلفه صواب. غايه ما يمكن ان يستفاد من النصوص انه اذا ذكر المهر مطلقا، هذا ليس في النصوص، غايه ما يمكن ان يقال ان المهر مطلقا ينصرف الى مهر سنه والا مو معلوم. اولا نعم الصوره الثانيه مهر على كتاب الله وسنه نبيه ینصرف الى مهر سنه. صوره ثالثه عقد بلا ذکر مهر اصلا، مهر المثل المشهور. و اما الوقت ینصرف الى مهر سنه، هذا بعد ذلك الوقت اذا كان شبهتان و يوجب المهر لا دليل على ان الوقت المجرد عن العقد ايضا ينصرف الى مهر سنه، هذا انصافا لا دليل عليه. و اصولا الفعل في نفسه اب اصلا اي ارتكاز اي نكته لا توجد هناك للانصراف الى مهر السنه، مو للانصراف لدلاله على مهر السنه. هذا بلحاظ باصطلاح القول الاول. القول الثاني في المساله ان نلتزم فيها بمهر المسمى، مثلا نفرض ان المراه مهرها عاده 100,000 لكن جعل الزوج لها 10 ملايين مثلا، فيرجع حينئذ الى نفس المسمى. من ناحية القول القائل به الشيخ المفسود التزم مهر المسمى، أتصور قويا كما قلت لكم كرارا متأثر بالفقه السني يعني حسب القواعد الموجودة عنده. ويمكن أن يستدل لهذا القول أولا بمقتضى قاعدة الإقدام، صحيح أن هذا العقد فاسد نلتزم بذلك، لكن الرجل ألزم على نفسه هذا الشيء، ألزم على نفسي أن يدفع لهذه المرأة 10 ملايين، فشرعا مهر المسمى لم يثبت باعتبار أن الشرع إنما يثبت إذا صح العقد. إذا صح العقد قال تزوجتك على 10 ملايين، إذا صح العقد في ذمتي 10 ملايين. وأما إذا لم يصح العقد فشرعا لا يلزم بعشرة، لكن هو شخصا ألزم نفسه بذلك، ألزم نفسه بأن يدفع لها 10 ملايين تومان. فما دام ألزم نفسه بدفع هذا الشيء لابد أن يرتب الأثر على ذلك من جهة الإقدام والسلطنة، مثلا من جهة الإقدام الإلزام على نفسه إلزام أو الإقدام. النقطة الثانية يمكن أن يستدل له و فهذا الكلام الذي يذكر في كتب الفقه عادة ومأخوذ من المصادر العامة أساسا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، بناء على أن يكون المراد بما يعني المقدار، يعني المقدار الذي في العقد الصحيح يكون مضمونا نفس المقدار في العقد الفاسد يكون مضمونا. وأيضا قيل أن المرجع في هذا القاعدة لغاية الإقدام والإلزام، إلزام على النفس. فنقول لو كان العقد صحيحا كان ملزم بعشرة ملايين، عقد النكاح لو كان صحيحا كان ملزم، هذا المقدار ألزمه على نفسه، لو كان صحيحا كان ملزم، الآن إذا كان فاسدا ملزم بعشرة ملايين. فما يضمن بصحيحه يعني المقدار الذي الإنسان يضمن بصحيح العقد يضمنه بفاسد العقد، فكما في صحيح النكاح كان ضامنا للمسمى في فاسد النكاح أيضا ضامن للمسمى. لا يمكن. الوجه الثالث وهو أحسن الوجوه أن نستدل بالروايات الواردة في المقام، طائفة من الروايات هكذا تعبيرها، ولها المهر بما استحل من ترجها. ووجه الاستدلال بهذه الطائفة أن نحمل كلمة اللام في المهر على الأهل لا على الجنس، يعني ولها المهر الذي سماه له لها المهر الذي عيد ولها المهر، يعني المهر الذي كان بينهم. حينئذ المراد باللام يكون المهر المسمى الذي تعين بينهما، فلها المهر بما استحل من فرجه. هذا الاستدلال ما يمكن أن يتصور، لكن الإنصاف كل ذلك لا أساس له، يعني أحسنها الوجه الثالث الوجه الأول الثاني في غاية الفساد. أما الوجه الأول فقاعدة الإقدام والإلزام صالحة فقط لنفي الضمان لا لإلزام النفس بشيء. يعني إذا إنسان أقدم على إعطاء ماله مجانا لشخص أو بتصور أنه صحيح، فذاك الشخص إذا تلف عنده ليس ضامنا، هذا معنى قاعدة الإقدام. ليس معنى قاعدة الإقدام أنا ألزمت نفسي أن أدفع لكم ما تألفتم ثم لا أريد أدفع، ليس دليل على هذا الشيء. ثم فيما نحن فيه تارة ذاك الإلزام إذا كان مجردا عن العقد يدخل في باب الوعود، لأنه يجوز خلف الوعد أم لا، ألزم على نفسي أن أدفع ما تألفتم لكم وشي ابتداء، خب هذا يدخل في باب الوعد ويجب الوفاء بالوعد، يدخل في باب أنه المؤمن عند شروطهم، هذا شرط أم لا؟ اختلف الأصحاب واختلف اللغويون في أن الإنسان إذا وعد أن يدفع إلى شخص شيئا من دون أي شرط أخذه، هل يصح له عرفا يقال شرط شرط على نفسه؟ ذهب السيد اليزدي إلى أنه نعم يصح عليه الشرط، شرط الالتزام، كل شيء يربطه الإنسان على نفسه، لأن كلمة شرط حسب تتبع موارده في اللغة العربية معنى ربطه، شرطه وإي ربطه، كل شيء يلزم الإنسان نفسه به فقد ربطه بنفسه فيكون شرطا. فإذا وعد أن يكتب لكم رسالة ابتداء من دون عهد هذا شرط، ولذا التزم السيد اليزدي رحمه الله في تعليقاته على المكاسب بأن العهود كلها من قبيل الشروط، عقد البيع شرط، نفس الشرط، شرط الابتدائي شرط، هذا مختاره الجملة من الأعلام. ولكن المشهور شهر واسع جدا خلافه، وأن الارتكاز العربي والعرفي لا يساعد على هذا المعنى إطلاقا. شرط عبارة عن ربط التزام بالتزام، مو ربط شيء على نفس الإنسان، يعني بعبارة أخرى الحقيقة الشرط عبارة عن التزام في التزام، يعني إنسان يلتزم بشيء في ضمن هذا الالتزام يلتزم بشيء آخر، أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أسلمه لك غدا، هذا اسمه شرط. وأما إذا قال أنا ألزم نفسي أن أدفع لك الكتاب غدا أو أن ألزم نفسي أن أدفع لك ما ألف تومان، هذا ليس شرطا، هذا وعد ابتدائي، هذا يسمى وعد مو أنه شرط، مو شرط على نفسه. فالمؤمنون عند شروطهم لا يشمل الوعود، لا يشمل العقود، وإنما يشمل خصوص الالتزامات الشخصية في ضمن التزامات أخرى، هذا معنى المؤمن عند شروطه، ربط التزام بالتزام، أنا أبيعك الكتاب وأجعل هذا الالتزام أنه غدا أسلم لك، أربطه بهذا. وأظن قويا الآن الحمد لله كلكم أبناء اللغة العربية توافقون على هذا المعنى، نحن صار أن هذا هو الظاهر، نحن وفقا للمشهور وفقا للشيخ ولمشاهير أصحابنا المتأخرين نعتقد ان الالتزام الصرف او الالزام على النفس الوعد لا يسمى شرطا، لا يقال شرط. و اطلاق الشرط على بعض الاحکام في الروايات شرط الله احق من شرطكم انا حكم الله، لكن ما اطلاق مجازي او بنقص اخرى على انصافا الزام لا دليل على ان الانسان اذا الزم على نفسه شيء يجب المفعول. قاعدة الاقدام صالحة لنفي الضمان فقط، مو صالحة لاثبات ذلك الشيء في ذمة الانسان. لا شرط الله احق من شرطكم بلي. فعرفت النقطة، قاعدة الإلزام موردها فقط هذا النقطة، قاعدة الإقدام نفي الضمان. أنا إذا بنيت مثلا على أنه أشتري لكم شيئا معينا، أستجر لا أشتري من مسيحيا خمرا، دفعت له 100,000 تومان مثلا، الشارع يحكم بقدر العقد فاسد، يعني كل مال يرجع إلى صاحبه. خب أنا أقدمت على هذا، معنى إقدام يعني 100,000 تومان صارت ملكا للمسيحي، لا ما صارت ملكا له. معنى فساد العقد يرجع كل مال الى مالكي. نعم، اذا فرضنا هذا المال بعد ان دفعته للمسيحي تلف عنده من غير افراد لا تفرد ليس ضامنا. فقاعدة الاقدام تصلح لنفي الضمان، لا انها تصلح للملكيه وللتمليك وللانتقال وللنقل. الالزام فيما نحن فيه كذلك، بل لأن الإلزام إلزام الصرف. أنا ألزمت على نفسي أن أدفع لهذه المرأة مثلا 10 ملايين. خب إلزام بعنوان أنه كان في عقد، عقد خب فاسد، عقد غير مضمون، يبقى إلزام الصرف. إلزام الصرف لا دليل عليه، لا دليل هناك على أن هذه عشر ملايين مثلا هذا المسمى صار في ذمتي لهذه المرأة، لا دليل على الانتقال، لا دليل على تملكها لهذا المسمى. لا رفت له بقاعدة الإلزام. أما ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، مضافا إلى أن هذه القاعدة عندما أقدم وألزم نفسه مثلا بهذا المبلغ بهذا المهر، يعني في اتفاق ضمني أنه مقابل أن يكون العقد صحيح، يعني أن تكون هي زوجة العقد، بحيث لو طلع وعلم بأن العقد فاسد غير له بالإحساس بهذا. أضف إلى ذلك هذه النقطة، أنه لو تمت قاعدة الإلزام في نفسه، يعني فيما نحن فيه هنا، هذه المشكلة موجودة، لم يلزم على نفسه مطلقا. إذا فرضنا أن الوعد موجب مثلا يجب الأخوذ، لكن إذا كان الوعد ابتدائيا أنه يقول لصديقي أنا ألزم على نفسي أن أدفع لك ما أدلتهم، هذا إذا قلنا يجب الأخوذ، إذا قلنا يجب الأخوذ فيما يعني ابتدائيا بمعنى لا يرتبط بشيئين، وأما إذا كان معلقا على شيء ثم تبين ذلك شيء فاسد فأي إلزام موجود؟ حتى الإلزام هم موجود، سراب مو إلزام، كان يتصور أن هناك إلزام موجود، حتى الإلزام مفقود. فهذه القاعدة غير تامة، لا كبرا ولا صغرا في هنا. وأما قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاصلة تامة، لكن مرجوعها لقاعدة الإلزام والإقدام كما تقدم الآن أشرت إليه، وما كناية عن العقد ممكن كناية عن المبلغ، يعني كل عقد، ولذا في بعض التعابير هكذا ورد، كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاصلة، ليس المراد المقدار الذي يضمن بصحيح يضمن، ليس المراد هذا المعنى، باطل جدا باطل. على كيف ما كان، مضافا لأن هذا ليس نصا من النصوص ولا رواية من الروايات، وأثبتوها بوجوه خارج عنها، مو أنه هي بنفسها قاعدة ثابتة يرجع إليها عند الشك. هذا بلحاظ الوجه الأول والثاني. وأما الوجه الثالث، إنصافا محتملا فلها المهر بمستحل من فرجها، يحتمل أن يكون اللام للعهد، هذا الاحتمال بمقدار الاحتمال وارد الإنصاف لا يمكننا إنكاره، لكن الارتكازات لا تساعد عليه. ومن هنا تبين أن الصحيح هو الوجه الثالث، وهو الالتزام بمهر الميت لا المسمى. والوجه في هذا الارتكاز أنه أن المشارع جعل المهر في قبال استحلال الفرج، لم يجعل المهر في قبال التزامه بالعهد، لم يقل بله المهر بما ألزم على نفسه العقد مثلا. إذا كان التعبير هكذا، وله المهر بما عقد على نفسه، بما التزم به، بما ذكره في العقد، نفهم أن المراد بالمهر المراد به العهد، المهر المعين المسمى. لكن له المهر بما استحل من فرجها، جعل قرار المهر فی قبال استحلال ذلك، یعنی فی قبال انه به اعتبار انها وطعت شبهتن المهر يكون بهذا اللحاظ، والانصاف ان هذا اوفق بالاعتبار ان يكون المراد به مهر المثل لا مهر المسمى. نعم وجدت هذا التعبير لها المهر المسخ في باب العبيد والمبالي كان مساعد مع مهر المسمى، فلها المهر المستحل هم نسيت الرواية مثلا في رواية من الروايات كنت ألاحظ رواية العبيد والإماء أنه لها المهر غدا إن شاء الله يعني مرت علي لكن تركتها أسوأ الله هو الأهداف الطلاق نفس المعنى بلي؟ إبقى الطلاق نفس المعنى وارد يعني أنه ثلاث المهر بمسح الله خب هناك أيضا نفس الشيء الكلام هو الكلام أي يعني ممكن وارد كمان إيه نفس الكلام فالإنصاف عفوا بالنسبة لمهر المسمى بالنسبة للعيد لا إجابة كيف تلك تعتبر سلعة إيه صحيح لكن لا نفس التعبير لها المهر المستحل من فرجها موجود على كيف ما كان إذن لو كنا نحن وظاهر هذا التعبير والقواعد العامة بما أنه العقد غير صحيح فالانتقال إلى المسمى يحتاج إلى دليل وقد أسسنا هذه القاعدة في بعض الدروس السابقة قبل يومين أنه مقتضى القاعدة الأولية أن يجعل لكل شيء يفوت على الإنسان البدل الحي هذا مقتضى القاعدة الأولية الانتقال الى بدل جعلي يحتاج الى دليل هذا خلو في بالكم من القواعد الاساسي فمن ياخذ هذا الكتاب منكم وياخذه عدوانا مثلا يتلف عنده مقتضى القاعده الاوليه يدفع بدله الحليبي اذا فرضنا لا قبل ان ياخذ انتم اتفقتم معه على بدل جعلي مثلا اتفقتم معه ان يكون الكتاب بإزاء 1000 تومان ثم تبين ان العقد كان فاسدا مثلا و او بجهد من الجهاز صار ضامنا عقد كان صحيح فاذا اخذ الكتاب يجب عليه ان يرد عليكم 1000 تومان ولو قيمة الكتاب 100 تومان هذا 1000 تومان نسميه بالبدل الجعلي فالبدل الجعلي دائما يحتاج الى عناية الى دليل بمجرد ان يفقد الدليل لا يوجد دليل يرجع الى البدل في أبواب المعاملات التي لها البدل هذه قاعدة عامة دائما في باب المعاملات التي لها بدل لأي نحو من الأنحاء الاعتبار الأولي بالبدل الحيف هذا هو الاعتبار الأولي وكذلك في موارد الشهر إلا في مورد البدل الجعلي صح وتم حينئذ يرجع البدل الجعلي لا فرق فيه البدل الجعلي ثم البدل الجعلي قد يكون بجعل من الشارع يعني الشارع يحكم بشيء معين وقد يكون البدل الجعلي لا بجعل الشارع بجعل الأشخاص أقول هذا الكتاب قيمته 100 تومان أبيع لك 10,000 تومان تقولون نعم قبل تعالش هذا اسمه بدل جعلي فأنا ملزم بدفع الكتاب إليكم أنتم ملزمين بدفع 10,000 تومان ولو قيمة الكتاب 100 تومان فالبدل الجعلي خلاف البدل الحقيقي إنما يرجع إلى البدل الجعلي فيما إذا صح ذلك وصحته طبعا البدل الجعلي غالبا بحكم من الطرفين بحكم من الطرفين مثلا يتفقان على 10,000 تومان نعم هذا الحكم لابد أن يرجع بالأخير الشارع يعني الشارع لابد أن يقول أوفوا بالعقود أحل الله البيع لولا إمضاء الشارع البدل الجعلي لا يجب صار واضح؟ فهينئذ حسب هذه القاعدة العامة إذا تحقق الوفاء في المرء شبهة حسب القاعدة يرجع البدل الجعلي حقيقة حسب هذه القاعدة في كل مورد تحقق الوفاء تحقق ثبات البضع يوجب البدل الحقيقي إلا في مورد ثبت البدل الجعلي تماما والبدل الجعلي يثبت في العقد الصحيح وفيما نحن فيه العقد فاسد فالبدل الجعلي لا يعني بعبارة أخرى نحن للبدل الحقيقي لا نحتاج إلى دليل هو الأساس البدل الجعلي يحتاج إلى دليل فإذا لم نوفق من إثبات البدل الجعلي ينتهي الأمر للبدل الحقيقي يقدم التقطف ولم يتفق من البداية اتفقوا على بدل جعل بينهم حتى لو فسد العقد يتفق هم بين اتفقوا على بدل الجعل خب المسمى لا مسمى كان مفروض الكلام مسمى مثلا عاده مهر نساء هذه الامه ان شاء الله نذكر ان شاء الله تعالى انه ينبغي ان يعرف ساده بحث ضمني لا باس ان نشير انه لما نتكلم مهر المهر بحسب حال المراه ينبغي ان يعرف لما نتكلم بالنسبة إلى المتع متعوهن المتع الذي شيء الذي يعطى للمرأة هذا بحسب حال الرجل يعني في المتع تلاحظ حال الرجل متعوهن الخطاب إلى الرجل على الموسع قدره على المقتدر فإذا كان واسع الحال الممتع يلاحظ حاله مو المرأة لكن في المهر يلاحظ حال المرأة مو حال الرجل لا يقال أن هذه المرأة لو يأخذها رجل هذا شأنه كم مهرها هذا لا يلاحظ حال الرجل في مهر المثل لا يلاحظ حال المرأة في مهر المثل تلاحظ أن هذه المرأة بهذا الباب وبهذا الترتيب وبهذا العشيرة من هذا الخصوصيات عمرن سنن جمال ومن خصوصيات الموجودة هذا كم مثلا مهرها عادة عرفت النقطة ونقطة أيضا فاتت مثل آخر البحث أذكره فاتت في أول هذا البحث ان شاء الله اذكره في اخر بحث اذا لا انسى ان شاء الله فحينئذ اذا فرضنا انه تم الاتفاق على البدل الجعلي لهذه المرأة هم نرجع اليه اذا لم يتم الاتفاق اذا لم يثبت البدل الجعلي نرجع للبدل الحقيقي فتبين ان القول بمهر المثل لا يحتاج الى دليل عرفت النقطة نفس عدم اثبات مهر المسمى يكفي لمهر المثل لان المهر المثل هو البدل الحقيقي بدل الحقيقي وكذلك في العقود الفاسدة في كل العقود الفاسدة ولذلك بدل الحقيقي مهر المثل مسمى بدل جعلي فحينئذ حسب هذه القاعدة هذه قاعدة مفيدة لكم إن شاء الله في أبواب المعاملات في كل مورد أردتم إثبات البدل الجعلي هذا البدل الجعلي إذا صح بطريق صحيح مما أمضاه الشارع آمن به الشارع البدل الجعلي ثابت إذا لم يثبت البدل الجعلي نفس عدم الثبوت يكفي في الانتباه البدل الحقيقي وهو مهر المثل فلذا نحن في مهر المثل لا نحتاج إلى دليل في مهر السنة نحتاج إلى دليل في مهر المسمى نحتاج إلى دليل تأملوا في مهر المثل لا نحتاج إلى دليل لأنه في كل مورد ثبت المسمى نلتزم به في كل مورد شارع حكم مهر السنة تعبدا نحكم به اما اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك نرجع الى مهر المثل فلذا مهر لا تصور انه نحن الان في مقام الاستدلال مهر المثل لا نذكر دليل لان مهر المثل لا يحتاج الى دليل فتبين ان في باب النكاح البدل الحقيقي والبدل الجعلي ما هو ففي كل مورد ينفعكم قاعده عامه في باب المهور ففي كل مورد في باب المهور ثبت ان الشارع حكم بمهر تعبدا فهو بدل معين يعني بدل جعلي جعلي بجعل الشارع إذا صح العقد البدل جعلي بجعل الطرفين هنا الطرفين اتفقوا الشارع أمضى ذلك وإذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك بعد لا تحتاج إلى دليل يرجع إلى مهر المثل يعني مهر المثل هو الأساس لا دليل له أحسنتم في العقد الصحيح وفي موارد التعبد إذا تعبد الشارع فلذا حسب هذه القاعدة العامة البدل الجعلي البدل الجعلي يعني إما يكون بجعل من الشارع أو بجعل من الطرفين إما من الشارع فبناء على هذه القاعدة في كل مورد تمكننا من إثبات البدل الجعلي مهر السنة أو مهر المسمى فنعم المطلوب لن نتمكن نرجع إلى البدل إلى مهر المثل بمهر المثل بعد لا يحتاج إلى دليل بدل الحقيقي لا يحتاج إلى دليل وأما النقطة التي فاتتني في أول البحث هم مفيدة إذا قلنا أنه إذا كان النكاح فاسدا وقد أعطاه المهر فتزوجها في العدة عقد عليها في العدة وفيما بعد تبين العهد فاسد لم يدخل بها قلنا يرجع عليها ويأخذ ما يجده عندها فإذا فرضنا بعض المهر مثلا تلف أو سرق مثلا أو استهلكته صرفته أكلته ما شابه ذلك قلنا هي ليست ضامنة ليس عليها البدل اما اذا فرضنا ان العقد كان صحيحا مساله العكس هذا عقد على امراه بعقد صحيح فامهرها مهرا اعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول وقد سرق بعض المال او تلف بعض المهر او اكلت بعض المهر تصرفت في بعض المهر، فهل يجب، فهل هي ضامنة يجب عليها دفع النصف حتى من الثالث؟ نعم، الرواية دلت على ذلك ولا قاعدة تقول ذلك، لأن هناك أشار حكم عليها بنسبة برد النصف.